من المسائل أيضا التي ترد أن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خد بالك من جميعا، ثم استوى إلى السماء فقضاهن أو سواهن سبع سماوات. يبقى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذن هذا أيضا يرد إشكال، الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هل معنى ذلك أن جميعا تشمل أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ودحاها؟ لا، إنما هنا لابد أن نوجه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن معناها أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض أولا في يومين، فما فيها بعد ذلك من أنهار ومن جبال كان موجودا فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى لآدم، يعني إيه في القرآن عن آدم عليه السلام: ولقد خلقناكم ثم صورناكم وما خلق إلا آدم، والخطاب هنا لآدم عليه السلام، لكن على اعتبار ما سيكون من نسل آدم عليه السلام.